صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعا ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعا ومضرجا بالسيف آثر عزه وأبى خضوعه كأني بفاطمة الزهراء تبكي على أبنائها وبكل بلدة وكل وادي من أولاد بدر يا ذاب قلبي من مصايبها ومن الراس شايا الصباح وكل مسية ينفقد مني ولا يا شتتهم بالفيافي ولا يقاون البلد خالية منهم منازلهم وانا فيها احايا بس حرم ويتام يا وشين من عظم المصايا يا بعض عندي بالمدينة يا وبعضها مو بالبرويور وبعض حصل لهم موارايا وبعض ما حصل بقويور كان جسد بالطف عاري وراس بخطي دويور وكم طفل مرمي بكتر حسين دامي وكم شبايا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ألا يا قاصد الزوراء عرج على الغربي من تلك المغاني، ونعليك اخلعا واخضع خشوعا إذا لاحت لديك القبتان، فعندهما لعمرك نار موسى ونور محمد متقابلان. وقال آخر: يا سمي الكليم، جئتك أسعى والهوى مركبي وحبك زادي، ليس تقضى حوائج الخلق إلا عند باب المراد جد الجوادي. اليوم السابع من شهر صفر يوم ميلاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وحديثنا عن الإمام الكاظم عليه السلام حديث عن قوة الإرادة وصلابة التحدي. نتحدث في هذا المجال في عدة محاور. المحور الأول: ما هو تعريف الإرادة؟ والمحور الثاني: ما هو تأثير الإرادة على معتقد الإنسان؟ والمحور الثالث: ما هي عوامل تقوية الإرادة؟ والمحور الرابع: ما هي الصور البطولية الرائعة لقوة الإرادة في شخصية الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه؟ نجي الآن إلى المحور الأول: ما هو تعريف الإرادة؟ الإرادة يعرفها الفلاسفة وعلماء الكلام أن الإرادة هي السلطنة على قرار الفعل أو قرار الترك. هناك نوعان من السلطنة: سلطنة خارجية وسلطنة داخلية. السلطنة الخارجية مثل أن يقبض الإنسان مثلا على شيء بقوة بحيث لا يمكن إخراجه من يده، أن يأخذ قلما فيقبض عليه بقوة، هذه سلطنة خارجية، يمسك هذا القلم بقوة بحيث لا يمكن إخراجه من يده. وهناك سلطنة نفسية، سلطنة داخلية، سلطنة تعيش في جوانح الإنسان، وهذه السلطنة هي سلطنة القرار، قرار الفعل أو قرار الترك. سلطنة القرار بيد الإنسان. مثلا الإنسان عندما يعي من النوم وقت صلاة الفجر في أيام الشتاء، هنا يعيش صراعا بين لذة النوم وبين أداء الوظيفة وأداء المسؤولية بإقامة صلاة الفجر. هذا الإنسان عندما يعيش صراعا بين لذة النوم وأداء المسؤولية، ويستعرض طبعا الإيجابيات للصلاة والسلبيات لترك النوم وأشباه ذلك، فيعيش نوعا من التردد والحيرة بين أن يؤدي مسؤوليته بركعتي الفجر وبين أن يسترسل مع لذته في استمراره في النوم. هنا عندما يتحول الموقف من موقف تردد إلى موقف قرار، فيقرر أن يصلي ركعتي الفجر أو يقرر أن ينام. السلطنة، سلطنة القرار، سلطنة أن يفعل أو أن يترك، هذه السلطنة على القرار تسمى بالإرادة. الإرادة هي السلطنة الداخلية على قرار الفعل أو قرار الترك، هذه السلطنة تسمى بالإرادة. نجي الآن إلى المحور الثاني، بعد أن عرفنا أن الإرادة هي سلطنة القرار، سلطنة قرار الفعل أو الترك، نجي إلى المحور الثاني، ما هو تأثير الإرادة على معتقد الإنسان، على عقيدة الإنسان؟ هنا بحث فلسفي، أن الحكم على الأشياء بالحسن أو بالقبح، بالخطأ أو بالصواب، ما هو مصدره؟ مصدر الحكم على الأشياء بالخطأ والصواب هل هو العقل أم هو الإرادة؟ ما هو مصدر الحكم على الأشياء، هل هو عقل الإنسان أو هو إرادة الإنسان؟ هنا اتجاهان. الاتجاه الأول، ديكارت هذا الفيلسوف المعروف يرى أن مصدر الحكم هو الإرادة وليس العقل. مثلا إذا أردت أن أحكم هل التدخين مضر، هل التدخين شيء جميل أو شيء قبيح، مصدر الحكم على التدخين تابع للإرادة وليس للعقل. إذا أردت أن أحكم مثلا على معاوية، هل كان معاوية رجلا سيئا أم كان رجلا حسنا، مصدر الحكم هو الإرادة. لماذا؟ يقول ديكارت، لأن منبع الحكم على الأشياء هو الرواسب العاطفية لدى الإنسان، وبما أن الإرادة متأثرة بالعاطفة، إذن مصدر الحكم على الأشياء هو الإرادة. قال أضرب لك مثال التدخين مثلا، إذا كنت أنا محبا للتدخين، لأجل أنني محب للتدخين فأنا أصدق كل خبر يمدح التدخين ويثني على خصلة التدخين، وأكذب أي خبر يذم التدخين أو يصفه بالأضرار، فتراني أدافع عن أي خبر يمدح التدخين ويستحسنه، وأجادل أي خبر يذم التدخين ويراه شيئا قبيحا ضارا. إذن حكمي على التدخين بأنه قبيح أو حسن ليس صادرا عن العقل، وإنما هو صادر عن الإرادة، لأن منبع الحكم هو الرواسب العاطفية أو الرواسب الشهوية، وبما أن الإرادة متأثرة بالعاطفة إذن فمصدر الحكم هو الإرادة. افترض مثلا إنسان يحب معاوية، لأنه يحب معاوية تراه يبحث عن أي رواية تمدح معاوية فيقوم بتقوية سندها والدفاع عن مضمونها وشرحها وجعلها أمرا واقعا، لأنه يحب معاوية تراه يبحث عن أي خبر يمدح الإمام عليا عليه السلام يقوم بتضعيف سنده وبتوهينه، وأن هذا الخبر ضعيف السند، وأن هذا الخبر غير مقبول. قرأت في جريدة الهدف الكويتية في أيام محرم هذه السنة، تتحدث الجريدة، يعني كاتب في الجريدة يتحدث عن الإمام علي ومعاوية، يقول وكان يمدح معاوية ويذكر فضائل معاوية، كان كاتب الوحي، كان خال المؤمنين، كان مجاهدا، كان إلى آخره، وكل خبر يأتي به يقول قوي السند لا إشكال فيه إلى آخره. بعدين وصل إلى المشكلة، يا إمام علي يا معاوية شلون الحل؟ قال الإمام علي كان مؤيد لمعاوية، والإمام علي كان يقول لا تكرهوا إمرة معاوية فإني أخشى إن مات أن تقع بكم الفتن. يعني الإمام علي كان يقبل إمارة معاوية ويرضى بها وينهى الناس عن كراهتها. الإنسان عندما يريد أن يحكم على الأشياء أو على الأشخاص بالخطأ والصواب أو الحسن والقبح، فإن مصدر حكمه إرادته، لأن الرواسب العاطفية أو الرواسب الشهوية تؤثر أثرها، والإرادة متأثرة بها، لأنه يحب معاوية فهو يريد أن يحكم على معاوية بالحسن، ولأنه كذلك فهو يبحث عن كل خبر يثني على معاوية، وبالعكس العكس أيضا. إذن مصدر الحكم بنظر ديكارت هو الإرادة. الاتجاه الثاني، هيوم فيلسوف آخر يقول لا، مصدر الحكم على الأشياء هو العقل، وإنما الإرادة عامل مساعد، أي أن الإرادة تقوم بتمهيد مقدمات الحكم، أما نفس الحكم فهو بيد العقل. شلون يعني؟ الحكم نوع من الإدراك، يعني أنا عندما أقول هذا الشيء صح، الإمام علي خليفة رسول الله، هذا الكلام صح، أنا عندما أقول هذا الكلام صح، الحكم هو نوع من الإدراك، يعني أدرك أن الكلام مطابق للواقع. الحكم هو نوع من الإدراك، والإدراك من وظائف العقل وليس من وظائف الإرادة. إذن مصدر الحكم هو العقل وليس الإرادة. الحكم نوع من الإدراك، إدراك مطابقة الكلام للواقع أو عدم مطابقته، وبما أن الإدراك من وظائف العقل إذن مصدر الحكم على الأشياء هو العقل. العقل يسمع أن الإمام علي خليفة رسول الله، فإذا أدرك مطابقة هذا الكلام للواقع حكم، إذا أدرك عدم مطابقته للواقع حكم بعدمه، إذا تردد لا يحكم بشيء. إذن مصدر الحكم هو العقل، لأن الحكم إدراك، والإدراك من وظيفة العقل. الإرادة ليس من وظيفتها الإدراك، وإنما الإرادة متأخرة عن الإدراك، وظيفتها وظيفة أخذ القرار، وليست وظيفتها وظيفة الإدراك، فهي متأخرة عن الإدراك. وإلا هيوم يقول، وهذا كلام فلسفي جميل، يقول لو كان مصدر الحكم هو الإرادة للزم اجتماع النقيضين في مورد اختلاف الإرادة والعقل. شلون؟ مثلا أنا قرأت الأدلة الدالة على إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأدرك عقلي أن هذه الأدلة مطابقة للواقع، ولكن إرادتي كما لو كان إنسان ناصبي تبغض الإمام علي عليه السلام، إرادته تقول لا، لم يكن أميرا للمؤمنين، لم يكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل مباشر، لم يكن كذلك. لو كانت الإرادة وظيفتها الإدراك مثل العقل، لكان العقل أدرك صحة هذه القضية الإمام أمير المؤمنين، والإرادة أدركت خطأ هذه القضية، لأن الإرادة هي مصدر الحكم. فلازم ذلك اجتماع النقيضين، يعني يكون الإمام علي أميرا للمؤمنين وليس أميرا للمؤمنين، أمير للمؤمنين بإدراك العقل وليس أميرا للمؤمنين بإدراك الإرادة، واجتماع النقيضين محال. إذن فبالنتيجة مصدر الحكم على الأشياء هو العقل، إنما الإرادة تضع مقدمات لهذا الحكم. يعني مثلا لأنني أحب عليا عليه السلام أقوم أجمع كل الأخبار وكل الروايات التي تمدح الإمام عليا عليه السلام، فإرادتي دفعتني لإعداد مقدمات الحكم، ولكن بعد أن اجتمعت المقدمات قرار الحكم بيد من؟ بيد العقل وليس بيد الإرادة. زين، احنا في الفلسفة الإسلامية ماذا نقول؟ بين اتجاه ديكارت الذي يقول بأن مصدر الحكم هو الإرادة، وبين اتجاه هيوم الذي يقول بأن مصدر الحكم هو العقل، احنا في الفلسفة الإسلامية ماذا نقول؟ احنا نأيد الاتجاه الثاني، مصدر الحكم هو العقل. ولكن ديكارت خلط بين المعتقد وبين الحكم. ما هو الفرق بين المعتقد وبين الحكم؟ الآن أشرح لك. الإنسان يمتلك قوتين، قوة العقل وقوة القلب. قوة العقل وظيفتها الإدراك والتحليل، يعني العقل يدرك الأشياء ويقوم بتحليلها، فوظيفة العقل هي الإدراك والتحليل، وظيفة القلب هي الانفعال. القلب فقط ينفعل، يحزن، يفرح، يغضب، يرضى، يدعن، يشكك. ألقى العقل وظيفته الإدراك، والقلب وظيفته الانفعال. يعني هناك فعل من العقل وهناك انفعال من القلب. قد تجتمع القوتان وقد تفترق القوتان. أحيانا القوتان تجتمعان، أحيانا القوتان تفترقان. مثلا أنا أدرك بعقلي الروايات الواردة عن النبي محمد التي تثني على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنت أخي في الدنيا والآخرة، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. عقلي يقرأ هذه الروايات يدركها. الآن قام العقل بوظيفته وهو وظيفة الإدراك. القلب بعد أن أدرك العقل النصوص الدالة على عظمة الإمام أمير المؤمنين، ينفعل القلب بالعقل فيحب الإمام أمير المؤمنين ويعظم الإمام أمير المؤمنين ويعقد نفسه على ما أدركه عقله. هنا يحصل توافق بين العقل وبين القلب، وأحيانا يحصل اختلاف وتعارض. العقل يقول شيء، القلب يقول شيء آخر. قال أضرب لك مثال. أنت الآن إذا جالس في غرفة مظلمة في الليل، وجالس في غرفة مظلمة وأدخلوا عليك جنازة إنسان ميت، أدخلوه معك في الغرفة المظلمة وقالوا مع السلامة وسدوا الباب، وانت بقيت مع هذا الإنسان الميت في الغرفة المظلمة، شو يصير حالك انت؟ هنا يختلف وظيفة العقل مع وظيفة القلب. العقل يقول هذا ميت، هذا مثله مثل الصخرة، لا حياة فيه، لا حركة فيه، ليس مخيفا، ليس مرعبا، هكذا يقول العقل. العقل يدرك الواقع ويعرض لك الواقع كما هو، ولكن القلب يقول لا، خاف هذا يقوم، خاف هذا يعني لا الظهر قاعد يتحرك، ما أدري شلون، شوف شكله غير وكذا إلى آخره. يبدأ القلب يسول للإنسان. هنا القلب لا يطاوع العقل، العقل يدرك الواقع وأن هذا ميت لا حراك فيه، ولكن القلب يفترق عن العقل ويظل خائفا مترددا مرتابا. إذن قوة العقل وهي الإدراك وقوة القلب وهي الانفعال قد تجتمعان وقد تفترقان، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم، يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني اختلفت قوة القلب مع قوة العقل. لو رجعوا إلى عقولهم لأدركوا الواقع، هم إذا يرجعوا إلى عقولهم، عقولهم تقول الخالق هو الله تبارك وتعالى، عقولهم نتيجة الأدلة الفطرية والبراهين البديهية تقرر أن الخالق هو الله تبارك وتعالى لا شريك له، ولكن قلوبهم لا تنعقد على طبق عقولهم، قلوبهم لا تنعقد على عقولهم، يعني الإنسان لم يعقد قلبه على طبق عقله، فافترق القلب عن العقل. جحدوا بها يعني بقلوبهم، واستيقنتها أنفسهم يعني بعقولهم، فاختلفت قوة القلب عن قوة العقل. إذن بما أن عندنا قوتين، قوة العقل ووظيفتها الإدراك، وقوة القلب ووظيفتها الانفعال، لذلك قد يفترقان. هنا يأتي دور الإرادة، تتدخل الإرادة في تطويع القلب للعقل وجعل القلب يسير على ضوء العقل. هنا تتدخل الإرادة فتقول ليكن القلب على طبق ما أدركه العقل. الإرادة هنا موضعها، الإرادة هنا تأثيرها، تأثيرها في تطويع القلب للعقل. فالإرادة تقول أنت إنسان عاقل، والإنسان العاقل لا يصغي للانفعالات، ولا يصغي للرواسب العاطفية، ولا يصغي للرواسب البيئية، بل هذا الإنسان العاقل يمشي على ضوء عقله إلى أن يستجيب القلب فيعقد نفسه على طبق ما أدركه العقل. إذن الإرادة دخيلة في الاعتقاد، يعني دخيلة في عقد القلب على طبق ما أدركه العقل، وليست دخيلة في الحكم، بل الحكم بيد العقل وإن لم يعتقد به الإنسان. كثير من الأشياء يعرف الإنسان أنها صحيحة لكنه لا يعتقد بها لأن قلبه افترق عن عقله، فهو يحتاج إلى إرادة تطوع قلبه وتعقد قلبه على طبق عقله. زين، انتهينا من هذا المحور وهو تأثير الإرادة في معتقد الإنسان. نجي إلى المحور الثالث، ما هي عوامل تقوية الإرادة؟ كثير منا يقول أنا إرادتي ضعيفة، أنا لا أمتلك إرادة صامدة، لا أمتلك إرادة حديدية، أنا إرادتي تنهار أمام الإغراءات، أمام الشهوات، أمام الإثارات. أنا إذا تعرضت لامرأة فاتنة جميلة تنهار إرادتي أمام إغرائها. أنا إذا تعرضت إلى صوت الموسيقى المطرب تنهار إرادتي أمامه، فلا أستطيع أن أمتنع عن استماع الموسيقى المطربة، أسترسل معها. أنا لا أمتلك إرادة صامدة تقف بي أمام الشهوات وأمام الإغراءات وأمام نداء الغرائز، أنا لا أمتلك إرادة صامدة، فكيف أقوي إرادتي؟ هناك عوامل أربعة لتقوية الإرادة مستفادة من كلمات علماء التربية ومستفادة من تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وخصوصا تراث الإمام الكاظم سلام الله عليه. العامل الأول عامل التلقين. علماء النفس أكدوا على التلقين. يعني شلون؟ يعني يقول لك أنت بما تلقن به نفسك يصير. الآن أنت لابد دارس أو مطلع على علم البرمجة العصبية، صح ولا لا؟ علم البرمجة العصبية يقوم على أساس التلقين. علم البرمجة العصبية يقول سلوكك وحياتك مرهونة بما تلقن به نفسك. شو تلقن نفسك؟ تلقن نفسك أنك شجاع؟ تصير شجاع. تلقن نفسك أنك جبان؟ تصير جبان. ما تلقن به نفسك سلوكك وحياتك يرتبط بما تلقن به نفسك. زين؟ أنت إذا تلقن نفسك أن هذا الماء بارد، من تدخل في الماء يرتعد بدنك. وإذا تلقن نفسك أن هذا الماء عادي، تدخل في الماء ما تتأثر. تلقين النفس له أثر على السلوك وله أثر على العمل. زين؟ وهذا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يقول إذا خفت من شيء فقع فيه. يعني لقن نفسك بأنه لا يخيف، بأنه لا يرعب. إذا خفت من شيء فقع فيه فإن انتظارك له أهون من وقوعك فيه. تلقين النفس. الإنسان إذا لقن نفسه بأنه إنسان ذكي وبأنه إنسان قادر على أن ينجح في الامتحان، ينجح في الامتحان ويتفوق في الامتحان. وإذا لقن نفسه أنه إنسان ضعيف بليد فاشل يرسب في الامتحان يسقط في الامتحان، تلقين النفس له أثر على النتيجة. إذا خفت من شيء فقع فيه. أيضا في مجال التعامل مع المعاصي والطاعات، من يلقن نفسه أن المعاصي جميلة ولذيذة فإنه لن يقلع عنها، فإنه لن يتخلص منها يوما من الأيام. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، لقن نفسه أنه حسن، صار حسن، صار ما يقدر يتركه. وإذا لقن نفسه بخطر المعصية، كل يوم يعلم نفسه، كل يوم، هذا هو المطلوب. المطلوب مني يوميا أن ألقن نفسي خطر المعصية، يوميا أتحدث مع نفسي أن المعصية خطيرة، أن المعصية رهيبة، أن المعصية وراءها أضرار دنيوية وأخروية واجتماعية. يوميا إذا لقنت نفسي بخطر المعصية فإن تلقين النفس عامل مساعد على تقوية الإرادة أمام الشهوات والغرائز. وهذا ما تحدث عنه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. يوميا هذه وظيفة مثل العمل مثل الدراسة. من جملة وظائفي هو تلقين النفس، محاسبة النفس. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى منها، وإن عمل سيئة استغفر الله وتاب إليه. العامل الثاني التذكير بالإنسانية العاقلة. ما هو الفارق بين الإنسان وبين الحيوان؟ الحيوان مخلوق استرسالي يسترسل وراء شهوته، إذا اشتهى الطعام أكل، إذا اشتهى الجنس أشبع غريزته الجنسية، إذا اشتهى النوم نام. الحيوان مسترسل مع شهوته، فإذا استرسل الإنسان مع شهواته لم يبقى فرق بينه وبين الحيوان. إذن من أجل أن أمتلك إرادة أمام شهواتي لابد أن أذكر نفسي دائما بأني إنسان، والإنسان يختلف عن الحيوان. الاسترسال مع الشهوة من صفات الحيوان وليست من صفات الإنسان. تذكير الإنسان نفسه بأنه إنسان، إنسان عاقل يتميز عن الحيوان، هذا التذكير اليومي عامل مساعد على تقوية الإرادة. ورد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه: واعلم أن العاقل اللبيب هو الذي يكثر الصواب في مخالفة الهوى. يعني دائما نلقن نفسه أن الصواب في ترك الشهوة، في ترك اتباع الهوى. واعلم أن العاقل اللبيب هو الذي يكثر الصواب في مخالفة الهوى. زين، نجي إلى العامل الثالث. العامل الثالث التوازن في إشباع الشهوات. شلون التوازن في إشباع الشهوات؟ نقرأ ما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: واجعل زمانك 4 ساعات. الإمام يأمرنا بتقسيم الوقت، أوقاتنا نقسمها إلى 4 ساعات. واجعل زمانك 4 ساعات: ساعة للقاء ربك، وساعة لأمر معاشك، وساعة للقاء إخوانك الذين يذكرونك بعيوبك ويخلصون لك بالباطن، وساعة للذة في غير محرم. هذه الطريقة، طريقة التوازن، هي الطريقة المثلى لتقوية الإرادة أمام الشهوات والغرائز. الإنسان يحتاج يوميا، مو يوميا، يحتاج أن يشبع شهوته، سواء كانت شهوة الجنس أو شهوة رؤية الجمال أو شهوة استماع الصوت الجميل. شهوات أقسام. يوميا الإنسان يحتاج أن يشبع شهوته بأي نوع من أنواع الشهوة، بأي لون من ألوان الشهوة. الإنسان محتاج يوميا أن يشبع شهوة من شهواته، أن يغذي شهوة من شهواته. إشباع شهوة من شهواته ضروري لتوازن هذا الإنسان، ضروري لصقل إرادة هذا الإنسان. وأن يكون إشباع الشهوة متوازنا مع الحاجات الأخرى: ساعة لربك، ساعة لأمر معاشك، ساعة للقاء إخوانك، ساعة للذة في غير محرم. أنت محتاج إلى إشباع شهوتك يوميا، لكنك محتاج إلى أن يكون عندك توازن في مقام إشباع الشهوة، بحيث يكون هناك نوع من التكافؤ بين إشباع الشهوة وبين العبادة، بين لقاء الشهوة ولقاء الله تبارك وتعالى. فإن هذا التوازن يضمن عدم إفراط الشهوة وغلبتها على إشباع الحاجات الأخرى. إذن التوازن في إشباع الحاجات والشهوات عامل من عوامل تقوية الإرادة وصمودها أمام الغريزة والإثارة. العامل الرابع تقبل الواقع. إنسان إذا يتقبل الواقع يصير عنده إرادة صامدة. كثير منا يتغافل عن الواقع، بمعنى كثير منا يعلم أنه سيموت يوما من الأيام، سيرحل يوما من الأيام، لكنه لا يذكر نفسه بأنه سيموت. يحاول أن يتناسى ذكر الموت، يحاول أن يتغافل مسألة الموت، وهذا التناسي والتغافل هو الذي يضعف إرادة الإنسان أمام الغرائز والشهوات. الإنسان السوي كما يقول علماء النفس في المدرسة السلوكية، الإنسان السوي هو الإنسان الذي يتقبل الواقع. الواقع أنني سأموت. شلون إنسان مثلا معوق، فرض إنسان معوق يقدر ينسى يقول أنا ما أنا معوق؟ لا. إذا يتغافل يقول أنا ما أنا معوق، سوف يبقى إنسانا متأرجحا في سلوكه، لا يمكن أن يكون إنسانا سويا حتى يتقبل الواقع الذي هو فيه. ومن تقبل الواقع أن تذكر نفسك بالموت، أن تذكر نفسك بالرحيل، أن تذكر نفسك بما ينتظرك من مقر آخر ومنزل آخر. تذكير النفس بالموت لون من ألوان تقبل الواقع، وهو يساعد على تقوية الإرادة ودعم الإرادة. ورد عن النبي محمد أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. وورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي. هل فعلا إحنا نشعر بهذا؟ إنسان يشعر أنه أجنحة الموت تخفق عند رأسي دائما، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، أبكي لخروج نفسي، أبكي لضيق أهلي، إلى آخر دعائه عليه السلام. هذه عوامل تقوية الإرادة. نجي إلى المحور الرابع، ما هي الصور الرائعة لتقوية الإرادة ولصلابة الإرادة في شخصية الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه؟ الصورة الأولى الإرادة العقائدية. الإمام موسى بن جعفر يربينا أن العقيدة أهم من كل شيء. كثير منا يهتم بعمله، يهتم براتبه، يهتم بأرباحه، يهتم برشاقته، يهتم بمظهره، يهتم بجماله، لكنه لا يعنى بعقيدته. العقيدة أثمن من كل شيء. العقيدة تحتاج منا أن نتعرف عليها وأن نتسلح بالأدلة والبراهين من أجل الدفاع عنها في الظرف المناسب وبالأسلوب المناسب. كل منا وظيفته أن يتعرف على عقيدته بأدلتها وبراهينها ليدافع عنها في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب. الإمام الكاظم دخل الرشيد، هارون الرشيد دخل على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. هارون الرشيد كغيره من الخلفاء يحجون سنويا، أمسك بقبر النبي صلى الله عليه وآله أمام الملأ. طبعا خليفة جاي ويا جنود ويا خدم ويا كثير من الناس. أمسك بالقبر وقال أمام الملأ السلام عليك يا ابن العم، يريد أن يقول أنا أولى بالخلافة من غيري لأنني ابن عم رسول الله. هنا موضع العقيدة، هنا يأتي دور الدفاع عن العقيدة. قام الإمام موسى بن جعفر بسرعة، وهو كان يصلي، جاء وأمسك بالقبر الشريف وقال: السلام عليك يا أبتاه. يريد أن يرد على كلامه. هارون الرشيد التفت إلى الحركة، قام سيلة ومسك القبر وقال: السلام. إذن هو قاصد شيء. السلام عليك يا أبتاه. التفت إليه هارون الرشيد قال: يا موسى، تزعمون أنكم أبناء رسول الله وأنتم أبناء علي، والولد ينسب لأبيه لا لأمه. قال له الإمام موسى بن جعفر: هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: هل قرأت قوله تعالى في الحديث عن إبراهيم الخليل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، يعني يتحدث عن إبراهيم الخليل داود، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. فجعل عيسى من ذرية إبراهيم، مع أن عيسى متصل بإبراهيم عن طريق الأم وليس من طريق الأب. فكما كان عيسى ابنا لإبراهيم فنحن أبناء رسول الله. أما قرأت قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. من هم أبناء رسول الله الذين أخرجهم معه يوم المباهلة؟ أخرج حسنا وحسينا، فلو لم يكن ابن البنت ابنا لما أخرج حسنا وحسينا. يا هارون، لو بعث رسول الله حيا وطلب منك ابنتك أكنت تزوجه إياها؟ قال: نعم، وأتشرف بذلك. قال: أما أنا فلا يطلب ابنتي ولا أزوجه إياها، لأنها ابنته ومن صلبه. طبعا هذه أمام الملأ وأمام الناس جرت هذه المناقشة والمجادلة بين هارون الرشيد وبين الإمام موسى بن جعفر. لو كان الإمام عليه السلام لا يمتلك إرادة صلبة لما قام أمام هذا السلطان الجائر متحديا جنوده وجبروته ومدافعا عن العقيدة الإمامية، وهي أن الإمامة بالنص في ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله. فهنا يأتي دور الدفاع عن العقيدة، دور الإرادة في الدفاع عن العقيدة في الظرف المناسب بالأسلوب المناسب. إذا تسلح الإنسان بالبراهين والأدلة الكافية في الدفاع عن العقيدة. الصورة الأخرى: الإرادة العبادية، الإرادة الروحية. كيف كان موسى بن جعفر يتعامل مع العبادة؟ موسى بن جعفر عليه السلام يقول: عبد الله ابن أحمد أحد شيعة الإمام يقول: زرت الفضل بن الربيع. فضل بن الربيع كان أحد الوزراء لهارون الرشيد، وكان الإمام سجينا في داره. الإمام موسى بن جعفر كان سجين في دار الفضل بن الربيع. هذا يقول: أنا ما كنت أدري أن الإمام سجين في دار الفضل، ظنيت أنه في سجن آخر. دخلت طلبت الفضل، قالوا بأنه فوق السطح، سطح المنزل. صعدت السلم وصلت إلى السطح، وإذا الفضل بن الربيع جالس، سلمت عليه، جلست معه. قال لي: يا ابن أحمد؟ قلت نعم. قال انظر إلى صحن الدار ماذا ترى؟ يقول نظرت في صحن الدار، قلت أرى ثوبا دانيا، ثوب قديم ملقى على الأرض، هذا اللي أرى، ما أرى شيء. قال دقق النظر، قلت ما أرى إلا ثوبا دانيا. قال يا ابن أحمد هذا إمامك موسى بن جعفر. قلت هذا موسى؟ قال بلى. قلت ماذا يصنع؟ قال إنه بعد أن يفرغ من صلاة الفجر يسجد سجدة واحدة منذ صلاة الفجر وحتى صلاة الظهر، لا يرفع رأسه أبدا سجدة واحدة، وإننا وضعنا عليه العيون لنسمع ما يقول، فما وجدناه يدعو على أحد، لا على هارون ولا على أحد منا، وإنما يقول دائما في سجوده: اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك فاستجبت دعوتي وفرغتني للعبادة. السلام على حليف السجدة الطويلة وصاحب الدمعة الغزيرة كما في زيارته عليه السلام. تصور شنو هالإرادة القوية؟ إنسان يسجد سجدة واحدة 3 ساعات 4 ساعات، شنو هالإرادة؟ هي تحتاج إلى إرادة. نحن لا نمتلك إرادة أن نصلي 10 دقائق بدل أن نصلي صلاة المغرب 2 دقيقة، من نتحمل نصلي صلاة المغرب شنو؟ 5 دقائق، يعني أن نطيل في الصلاة ومستحباتها وأدعيتها. نحن لا نمتلك إرادة عبادية، لا نمتلك إرادة روحية، نحن لا نمتلك إرادة لنستيقظ لصلاة الفجر، فضلا عن أن نمتلك إرادة لكي نصلي صلاة الليل. العبادة تحتاج إلى إرادة، العبادة متعبة تحتاج إلى إرادة، إرادة صلبة، إرادة قوية. نحن مثال لقوله تعالى: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. لا نمتلك إرادة العبادة، الإرادة التي تدفعنا إلى أن نواصل ونستمر في العبادة، في صلاة الليل، في غيرها من العبادات. نحن نحتاج إلى أن نكون مصداقا لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصورة الثالثة من صور إرادته الإرادة السلوكية في شخصية الإمام الكاظم سلام الله عليه. الإنسان بالمعنى الحقيقي للإنسان هو الذي ينتصر على قوته، قوة الشهوة أو قوة الغضب. الإنسان يمتلك 3 قوى: قوة شهوية، قوة الغضبية، القوة العاقلة. الإنسان الحقيقي هو الذي يستطيع أن ينتصر بقوته العاقلة على قوته الشهوية أو قوته الغضبية. هكذا كان الإمام موسى بن جعفر. أما بالنسبة إلى قوته الشهوية، لما كان الإمام موسى سجينا عند يحيى البرمكي، الإمام استدعى يحيى وقال: خذ له هذه الجارية، جارية جميلة جدا، وضيئة، طيبة الريح، قال: خذها إلى موسى لنرى ما يصنع معها. جئ بالجارية إلى الإمام موسى بن جعفر، قال: أرجعها، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أرجعها إلى هارون. قال هارون: قل له ليس برضاه حبسناه ولا برضاه خدمناه. هذا مو بكيفه، رجعها. أرجع الجارية مرة أخرى، أدخلوها السجن، أقفلوا الباب، ذهبوا، بقيت مع الإمام موسى في داخل غرفة واحدة، في داخل سجن واحد. الإمام موسى ماذا صنع؟ صنع ما لم يصنعه يوسف بن يعقوب عليه السلام. يوسف أعرض عن المعصية لكن ما سوى أكثر من ذلك. الإمام موسى مو فقط أعرض عن شهوته، مو فقط أعرض عن الاستجابة إلى غريزته، بل حول هذه المرأة إلى امرأة مؤمنة تقية. جاءوا بعد يومين ليروا ماذا صنع الإمام موسى مع الجارية، فرأوا الجارية ساجدة على الأرض وهي تقول سبوح سبوح قدوس قدوس سبحانك سبحانك غفرانك غفرانك، وهي امرأة متقية مؤمنة. كلما حاول هارون أن يفهم السر في تحولها إلى هذه المرأة التقية لم يفهم، حتى قال سحرها موسى بسحره. الإمام يعلمنا قوة الإرادة، كيف نمتلك إرادة تصمد أمام الشهوة، بل كيف نمتلك إرادة التغيير وأن نحول هذا الإنسان العاصي إلى إنسان مطيع مقبل على الله تبارك وتعالى. والإمام موسى انتصر على غريزة الغضب وقوة الغضب. كان هناك رجل عمري، وكان إذا رأى الإمام موسى يشتمه ويعتدي عليه، فقال أصحاب الإمام دعنا نخلصك من هذا إنه دائم الاعتداء عليك. قال دعوه دعوه علي، أنا أتصرف معه. سأل الإمام عن مزرعته، هذا العمري كان فلاح، سأل الإمام عن مزرعته، وين مزرعته؟ قالوا في المكان الفلاني. ذهب الإمام على بغلته إلى المزرعة، دخل المزرعة وجد المزرعة كلها مملوءة بالزرع، يعني ما في مجال لأن يعبر الإمام، عبر على الزرع ببغلته، فإذا بالعمر قائم، يا هذا لقد أفسدت علينا زرعنا. والإمام ساكت عنه، إلى أن وصل إليه، نزل من على بغلته، قال له كم غرمت على زرعك هذا؟ قال غرمت 100 دينار. قال كم ترجو أن تربح منه؟ قال أنا لا أعلم الغيب. قال ما قلت كم تربح، قلت كم ترجو. فرق بين كم ترجو بين كم تربح. كم ترجو أن تربح منه؟ قال أرجو 100 دينار. قال هذه 300 دينار في مقابل ما أفسدنا عليك من زرعك. ثم خرج الإمام موسى. طبعا ربما يقول الإنسان شلون إمام يدخل أرض الغير بدون إذنه؟ دخول أرض الغير بدون إذنه حرام، وهذا في مقام تزاحم المهم والأهم، يعني حرمة الدخول بدون إذن الغير مهم، لكن هداية هذا الإنسان وتحويله إلى إنسان مطيع أهم، والإمام قدم الأهم على المهم. مثل ما أنت لو تسمع واحد يحترق داخل الدار تقول والله ما يجوز لي أدخل الدار بدون إذنه، طب كيف تنقذه إذا لم تدخل الدار؟ هنا يتقدم الأهم على المهم، وإنقاذ النفس من الضلال أهم من إنقاذ النفس من الموت. فالإمام قدم الأهم على المهم ودخل أرضه بدون إذنه، ولم يكن غرضه إلا هدايته وتحويله إلى إنسان موال، إنسان مؤمن، وفعلا تحول ذلك الإنسان إلى إنسان محب للإمام عليه السلام. والتفت الإمام لأصحابه قال الخير ما فعلت أما طلبتم؟ قالوا بل الخير والصواب هو ما فعلت. الصورة الأخيرة من صور قوة إرادته عليه السلام الإرادة المبدئية كان لا يساوم على المبادئ ولا يمشي على أنصاف الحلول، كان صورة أخرى عن جده أمير المؤمنين عليه السلام، وصورة أخرى عن جده الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. كان صلب الإرادة لا يساوم على مبادئه ولا يساوم على منهجه ولا يساوم على خطه وعلى فكره. قوي الإرادة، صلب الإرادة، لا يعرف لغة المساومة. هارون الرشيد استدعى يحيى بن البرمكي، قال له: أما ترى هذه العجائب من موسى بن جعفر؟ كلما بعثنا له عاملا من جماعتنا تغير وأصبح مواليا له، ماذا نصنع؟ هيئ لنا أمرا يخلصنا منه. قال له يحيى بن البرمكي: يحيى بن البرمكي يا خليفة المسلمين، أطلق سراحة وصل رحمك، فإنه أفسد علينا قلوب شيعتنا. قال: نعم أنا أطلق سراحة، ولكن بشرط. اذهب إليه وقل له، يقول لك هارون: أنا أطلق سراحة، ولكن بشرط أن تعتذر مني وأن تقر بما جرى، وليس في اعتذارك عار ولا في مسألتك منقصة، فلا أحد يعلم بذلك. صور إنسان يعيش في السجن سنين طويلة وفي طامورة تحت الأرض لا يرى نورا ولا يشم هواء، ويعرض عليه أن يطلق سراحه من السجن في مقابل أن يقول كلمة واحدة: أنني أعتذر عما مضى وأطلب العفو من الخليفة. جاء إليه رسول هارون وكان يصلي، فقطع عليه صلاته وقال: يخاطبك خليفة المسلمين ويقول لك سوف يخلي سبيلك، ولكنه أقسم أن لا يخلي سبيلك حتى تعتذر وتقر. قال: قل له وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قل له: إذا جافيتك بين يدي الله ستعلم من الظالم ومن المظلوم ومن هو المعتدي على صاحبه، وليس عندي غير ذلك. اذهب إليه. رجع إلى هارون وأخبره بكلام الإمام موسى، فعزم هارون على قتله، وكانت تلك نهاية الإمام عليه السلام. إذن الإمام موسى بن جعفر كان مظهرا لقوة الإرادة، لصلابة الإرادة، لقوة التحدي الذي لا يخضع للمساومات ولا يخضع لأنصاف الحلول ولا يخضع لأن يتلون في سبيل مصالحه أو مآربه الشخصية. كان مظهرا لقوة الإرادة حتى ولو كلفه حياته، وقد كلفه حياته. دس إليه سما نقيعا قضى عليه. دخل عليه بعض الشيعة، قالوا: سيدي متى الفرج؟ لقد ضاقت صدورنا، انتظرناك طويلا، متى الفرج سيدي؟ قال: الفرج بعد 3 أيام، انتظروني على جسر بغداد وسترونني. أخبر الشيعة بعضهم بعضا، أخبر الشيعة بعضهم بعضا، وتجمهروا على جسر بغداد ينتظرون خروج الإمام موسى بن جعفر. بينما الشيعة متجمهرون وقد لبسوا الثياب الجدد، وبارك بعضهم لبعض وهنأ بعضهم بعضا بخروج الإمام، وإذا بجنازة يحملها 4 من الحمالين، ليس معها أحد، يحملها 4 من الحمالين، جاءوا بها وضعوها على الجسر. قالوا: عجيب، جنازة من هذا؟ قالوا: هذه جنازة رجل حجازي سجين مات في السجن وخرجنا بجنازته وأمرنا بأن نضعها على جسر بغداد وهي الآن موضوعة على الجسر. قالوا من هذا الحجازي الذي مات في سجنه؟ قالوا لا نعرفه، لا نعرف عشيرته، لا نعرف أهله. قالوا سألوا عنه، ما اسمه؟ ما اسم عشيرته؟ ذهب الجنود سألوا ما اسم هذا السجين الذي مات في السجن؟ قالوا لهم هذا موسى بن جعفر. الله أكبر، شلون الموت في حال الغربة وبهذه الطريقة؟ جاءوا إليهم قالوا هذا موسى بن جعفر. قالوا ماذا تقولون؟ قالوا هذا موسى بن جعفر إمام الرافضة. أقبل الشيعة بين مصدق ومكذب، استدعوا ابن سويد كان من وجهاء الشيعة، أقبل علي بن سويد قالوا الأمر هكذا؟ قال أنا لا أصدق. قالوا بلى. أقبل فرفع الستر عن وجهه فإذا هو الإمام موسى. ابن سويد قال انه قال بعد 3 ايام، ما الذي حدث به؟ ما الذي قتله في السجن؟ احضر الطبيب وكان من النصارى، قال ايها الطبيب النصراني اكشف لنا عن سبب موته فانهم يقولون مات حتف انفه. اقبل الطبيب النصراني صار ينظر الى عينيه والى يديه ثم التفت الى ابن سويد قال يا ابن سويد أما لهذا الميت عشيرا؟ أما لهذا الميت أهل؟ قال بلى. ما لماذا؟ لماذا تسأل؟ قال حتى يأخذوا بثأره. لماذا؟ قال أخبرهم لقد مات مسموما. وإماما وسيدا، أخبر ابن سويد الشيعة ونادى المنادي ألا ومن أراد أن يشيع جنازة الطيب ابن الطيب الغريب المظلوم موسى بن جعفر فليأتي إليها. فازدحمت الشيعة من كل مكان في تشييعه وتجهيزه. ويا عظم مشية الشيعة من وراء نعش الإمام، كاشفين الروس جملة من الشرسون الأعلام، والنساء لطمت صدرها، والزلم تلطم الهام. على إمام بالسجن ميت وما حد غمض. لكن ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ وعن غريب الغابرية وين غابت شيعته؟ وعن غريب الغابرية وين غابت شيعته؟ ليش ما جو قبل ما تدوس الأعادي جثته؟ وعاينوا زينب تبخي من يشيل جنازته؟ جثته ظلت على حر الوصية مرببة. وقبر ببغداد لنفس زكية يا الله. اللهم بحق الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم اشفهم وعافهم وفرج عنهم واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا